اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه في نهاية الدرس السابق، استعجلت أنا شويون لضيق الوقت، الآن خاف ما تبحثكم أكرر بصورة مجملة موجزة. في نهاية الدرس السابق تشكن أنه علماء الأصول يبحثون العلم الإجمالي مرتين، مرة هنا إشارة علما هنا يعني في مباحث القطع، ومرة ثانية في مبحث الأصول العملية. لكن وقع الكلام في أن المنافس عن أي مقدار هنا يبحثون في مباحث القطع، وعن أي مقدار آخر أو عن أي جهة، أظن هذا التعبير أصح، عن أي جهة من مباحث العلم الإجمالي يبحثوها في مباحث القطع، وعن أي نقطة وأي جهة يبحثونها في مباحث الأصول العملية والبراءة والاشتغال. والطبيعي نفس عليكم السلام ورحمة الله، نفس جهة واحدة يكررون البحث عنها ما يصير، نقطة واحدة يبحثوها هنا وهناك، هذا تكرار مخل وممل. فكيف يقسمون الأبحاث؟ الشيخ الأنصاري قال المناسب هكذا، في مباحث القطع يعني هنا نبحث عن هذه النقطة، أن العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة القطعية أم لا، يعني يوجب حرمة المخالفة القطعية تحرم المخالفة القطعية أم لا، وفي مباحث البراءة عن نقطة ثانية نبحث، عن من نبحث؟ عن أن العلم الإجمالي هل تجب موافقته القطعية أم لا، ينجز وجوب الموافقة القطعية أم لا. فالشيخ الأنصاري إذن قال نقسم الأبحاث بهالشكل، هنا عن حرمة المخالفة، وهناك عن وجوب الموافقة. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول هذا التقسيم باطل، بل المناسب أن نبحث عن كلتا الجهتين وجوب الموافقة حرمة المخالفة هنا هنا هنا. يعني شو نقول هنا؟ هل العلم الإجمالي ينجز أو يثبت، ينجز يثبت نفس الشيء حرمة المخالفة أم لا، وهل ينجز وجوب الموافقة أم لا، كلتا الجهتين احنا نبحث المناسب. طب قد واحد اسم من عندكم يريد لابد يقول للشيخ الآخر، يقول له شو تبقي انت الى مباحث الاصول العملية، شو تبقي بعد اذا كلتا الجهتين هنا تريد تبحثين، بعد ايش راح يبقى لك؟ وين في مباحث البراءة عن اي جهة بعد تبحث من جهات العلم الاجمالي؟ يجيب الشيخ الاخر يقول هنا هكذا ابحث، هكذا ان العلم الاجمالي هل ينجس حرمة المخالفة ووجوب الموافقة على نحو الاقتضاء او على نحو العلية، هكذا مناسبنا نفسه. ونحن بحثنا وثبت عندنا انه على نحو ماذا؟ اقتضاء. فاذا ثبت مقتضي، مقتضي شنو على نحو الاقتضاء؟ قبل تنسوا هذه النساء مات على نحو الاقتضاء، يعني شنو معنى؟ يعني العلم الاجمالي ينجز حرمة المخالفة، يعني هكذا ينجز حرمة الاتيان وشرب كل الاناءين في مثال الاناء، لكن معلقا على عدم ترخيص الشارع بارتكابهما، لان مقتضي هذا معنى مقتضي، يعني الترخيص تنجيز يكون معلق عليكم السلام ورحمة الله على عدم الترخيص المخالف. فاذا ثبت هنا مقتضي يعني التنجيز معلق على من على عدم الترخيص في المخالفة، حينئذ نذهب الى نضاحة البراءة. هناك شلون نبحث؟ هكذا نبحث، نقول بعدما ثبت عندنا ان العلم الاجمالي منجز على نحو الاقتضاء، يعني ينجز حرمة المخالفة او وجوب الموافقة معلقا على عدم الترخيص، ونبحث فيما بعد البراءة هل ورد الترخيص؟ كل شيء لك حلال مثلا هل يدل على الترخيص في ارتكاب كلا الإناءين؟ هذا الذي معناه جواز المخالفة القطعية، أو في واحد فقط؟ هذا الذي معناه عدم وجوب الموافقة القطعية. فهناك نبحث عن ورود، عليكم السلام ورحمة الله، هل ورد الترخيص ام لا؟ هذا اذا ثبت هنا عندنا ماذا؟ على نحو الاقتضاء. واما اذا ثبت هنا ان تنجيز العلم الاجمالي على نحو شنو؟ العلية يعني شنو معنى قلنا؟ يعني العلم الاجمالي يوجب حرمة المخالفة بحيث ما يمكن الترخيص الشرعي، ما يمكن بعد، مستحيل، يستحيل ان يرخص الشارع في المخالفة او ترك الموافقة القطعية. هنا حينئذ لا يبقى مجال للبحث، هناك بعد ما يبقى مجال للبحث، هناك رفع يمكن الترخيص الشرعي في المخالفة، حينئذ لا معنى هناك نبحث عن ان رواية كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، يمكن ان تشمل الطرفين او لا، اقل واحد او لا، مفروض اثبتنا انه لا يمكن الترخيص المغارف. فالشيخ الاخر يقول المناسب التجزئة هكذا تصير. كيف تصير ملخصا؟ انه هنا نبحث عن، قاعد اكرر، ان العلم الاجمالي هل ينجس حرمة المخالفة او الموافق على نحو العلية او على نحو الاقتضاء؟ فان ثبت هنا على نحو الاقتضاء، ان ثبت هناك يعني بضاعة البراءة، نبحث انه كل شيء لك حلال هل يستفاد منه الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، يعني في ارتكاب كلا الإناءين، او في عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني في ارتكاب احد الإناءين، ام لا يستفاد؟ اما اذا اثبتنا هنا على نحو العلية لا يبقى هناك مجال للبحث، مناسب هكذا التجزئة تصير، لا كما فعله شيخنا الانصاري، حيث قال شيخ الأنصاري هنا نبحث عن حرمة المخالفة، هنا نبحث عن وجوب الموافقة. هذا ليس بصحيح، لكن ما بين الشيخ الآخر لماذا هذا ليس بصحيح وما فعله أنسب، هذا لم يبين. لكن قلت أنا لعل النكتة في ذلك، لعل النكتة الأنسبية هذا، أنه البحث عن منجزية، عليكم السلام ورحمة الله، ان البحث عن منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية ولوجب الموافقة القطعية، البحث عن هذين الامرين كليهما بحث عن شأن من شؤون العلم الاجمالي، من شؤون القاط، ومن شؤون القاط ان يبحث انه هل ينجز وجوب الموافقة حرمة المخالفة أم لا. فالبحث عن كلتا الجهتين من شؤون العلم، وإحنا إيه ما في مباحث القبض عن نبحث عن علم ومقتضيات العلم وشؤون العلم، فمناسب عن كلتا الجهتين هنا نبحث، لا أنه جهة هنا نبحثها وهي حرمة المخالفة وهناك وجوب الموافقة، مع أن البحث عن كلتيهما بحث عن تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المقالة والوجوب الموافق. البحث عن تنجيز العلم، عن شأن من شؤون العلم، فالمناسب هنا يبحث حينئذ، لأنه متجزئ كما فعل الشيخ الأنصار. على أي حال هذه التكملة لما سبق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. في درسنا الجديد هذا اليوم هذا نريد نقول أنهم في العلم الإجمالي لهم بحثان، لهم بحثان. البحث الأول عن أن العلم الإجمالي منجز للتكليف أم ليس بمنجز، البحث الثاني هل يجوز امتثال التكليف المقطوع به، هل يجوز امتثاله على نحو العلم الإجمالي، يعني شلون بأن أعلم أن أحد هذين الثوبين نجس، إما هذا الثوب إما ذاك الثوب، ولا أسأل من في البيت وأقول له أي ثوب هو النجس من دون أن أسأل، أأتي وأصلي مرة في هذا الثوب ومرة في ذلك الثوب، بعد الفراغ سوف أعلم بأني قد امتثلت التكليف بالصلاة، لكن هذا الامتثال بمن صار، بالصلاة الأولى أو بالصلاة الثانية؟ هذه ثلاثة. هنا نقول نعلم إجمالا بأحد الصلاتين صار، ستفصيلا ما ندري بها صلاة، بس إجمالا نعلم إما بصلاة أولى أما بصلاة. فهنا امتثالي للتكليف، لتكليف أقيم الصلاة بمن صار، صار على نحو العلم إجمالي، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاحتياط. يعني لو تقول تصلي صلاتين فأعلم إجمالا بأني قد أتيت الواجب في إحدى الصلاتين، إما أنك تقول وإما أن نعب عنه ماذا؟ احتياط، أنه أحتاط فأصلي صلاتين، هو الاحتياط عبارة عن ماذا؟ تعبير آخر عنه امتثال الإجمالي. كل موارد الاحتياط يا مولانا، بلي مولانا بلي، امتثال إجمالي فيه يتعبر احتياط ويقول امتثال إجمالي. فإذا توجد نقطتان للبحث في العلم الإجمالي، النقطة الأولية يا أصار هل منجس أم لا، وهذه قد فرغنا منها أو عنها بحمد الله والمنة. والنتيجة شنو صارت؟ النتيجة شنو صارت؟ أن العلم الإجمالي منجز بالأشكال لكن على نحو الاقتضاء. الآن أريد نبحث عن النقطة الثانية، وهي أنه هل يجوز امتثال التكليف بنحو الاحتياط، يعني بنحو الامتثال الإجمالي، بحيث أعلم إجمالا بأنه الواجب أتيت به إما في الصلاة أما في تلك الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ والجواب عن ذلك بعد أن عرفنا المقصود، الجواب عن ذلك أن يقال إن الإنسان لو أراد الاحتياط فتارة احتياطه لا يستدعي تكرار العمل، مثل من أشك في أن قراءة السورة بعد سورة الحمد، إذا خلصت سورة الحمد ولا الضالين، أشك سورة قراءتها واجبة كمجتهد أنا، أشوف قراءة السورة واجبة أم ما واجبة؟ لا تقولي شيخنا واجب العلماء يقول، اقول لك لا انت مجتهد قاعد احكي، ما قاعد نحكي عن فتوى العلماء، ما لنا شغل بعد. نشك الصورة واجبة او ما واجبة. نعم، اذا واحد راد يحتاف ماذا يفعل؟ يأتي بالصورة بعد الفاتحة. هذا الاحتياط لن يستدعي تكرار الصلاة مرتين. ومرة ثانية الاحتياط يستدعي التكرار، مثل من يستدعي التكرار، مثل على انه لا اعلم صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة ام الواجب صلاة الجمعة. فالواجب علي مردد بين الظهر وبين الجمعة، اذا اردت الاحتياط فسيكون اصلي صلاتين. هذا الاحتياط استدعى ماذا؟ التكرار. اذا الاحتياط مرة لا يستدعي التكرار ومرة يستدعي التكرار. حينئذ نقول بعد عرفنا هذا، حينئذ نقول اما اذا اراد المكلف ان يحتاط في باب التوصليات، توصليات، توصليات يعني شنو معناها؟ يعني قربة، القربة لا تحتاج في مقام الامتثال، لا يحتاج اليها، سقوط التكليف ما مشروط في القربة، هنا لا اشكال في جواز الاحتياط سواء استدعى التكرار ام لم يستدع، ام لم يستدع تكراره. ما ادري صاحب الحسينية قال لي اكنس هذه الغرفة، ام قال لي اكنس ماذا تلك الغرفة، ما ادري يا غرفة قال اكنس إيه؟ انا احتاط، شلون احتاط؟ نية قربة ناقة ما لازم بعد توصل الكنس، ومو لازم من اكنس، اكنس قربة الى منه، ماكو قربة بعد، ما شنو قربة. وحينئذ لا بأس وان اكنس هذه الغرفة وتلك الغرفة بلا ان اسأل فاعل الحسينية. اذا اسأل فاعل الحسينية يقول لي يا غرفة، سيصير الامتثال امتثال بعد ماذا؟ تفصيلي ليس اجمالي، لكن ليس من اللازم اسأل صاحب الحسينية، انا رجل ماذا احتاط اكنس هاي وتلك. وهذا الاحتياط استدعى التكرار، لا بأس، لا بأس. فالاحتياط سواء استدعى التكرار او لم يستدع التكرار في باب التوصليات هذا ما بي كلام، انما الكلام في الاحتياط في باب العبادات. في باب العبادات وقعوا في اشكال، قالوا الاحتياط محل تأمل. ليش؟ ليش؟ قالوا لأنه يشترط ماذا؟ مثلا يشترط نية الوجه. نية الوجه يعني شنو؟ وجوب. يكون تنوي الوجوب، أصلي الصلاة الواجبة. وأنت إذا أردت تصلي الظهر والجمعة، بمن تنوي الوجوب؟ قل لي، بالظهر والجمعة، ها؟ بالثنية؟ لا يمكن بالثنية، مولانا، فواحدة واجبة هي. بهذه دون تلك؟ بلا مرجح. بتلك دون هذه؟ بلي مولانا بلا مرجح. فمن هالناحية قالوا مشكلة الاحتياط في باب العبادات، لأن نية الوجه معتبرة في التوصل، ما معتبر نية الوجوب، نية الاستحباب أما هنا معتبرة. وبعد نية التمييز مولانا هاي بعد جديدة. نية التمييز يعني شنو؟ يعني الإنسان يكون يميز الواجب عن غير او من غير بلي من غير الواجب يكون يميزه، يعرف قاعد يأتي وهذا اللي قاعد يأتي به واجب، لابد هو يميز. بعض العلماء قد يقول هيك مثلا، ما ادري اكو غلط عالم ايش يقول يوم يقول بعيد السؤال حاصل، لكن مصروف قبله قال انه يعتبر، اذا يعتبر نية التمييز مع الاحتياط لا يمكن التمييز، تمييز الواجب من غيره. هاي نقاط الاستشكال فينا في الاحتياط والامتثال الاجمالي في باب العبادات. السخوب احنا خنشوف، احنا سخن نحكي، احنا خن نحكي بعد، اريد ابين لك سبب استشكالهم شنو. يقول الاخ رضوان الله، انا راح احكي كلام بسيط ما عندنا شيء، يقول اما في الصورة الاولى يعني في صورة اذا الاحتياط لم يستدع التكرار مثل اشك في ان السورة واجبة او ان السورة ليست بواجبة. فيقول هنا لا بأس بالاحتياط. شلون احتياط؟ وذلك بان اصلي مع السورة. اي مانع من ذلك؟ قل لي انت حضرة جنابك. حضرة جنابك اذا شوفا قل لي انت اذا عندك اشكال في هذا الاحتياط تفضل. سبب الاشكال احد امرين. اما ان نقول بانه اذا اردنا ان نحتاط فحينئذ بما اقصد الاطاعة وبما اقصد الوجه فحينئذ انا ما اعلم هاي الصلاة هي تحصل بها الاطاعة. هاي الصلاة يحصل بها الاطاعة ما معلوم يحصل بها الاطاعة لعل السورة ليست بواجبة ها؟ لعله ولا مو لعله لعله سورة ليست بواجبة فما تتمكن تقصد الاطاعة بهذا الصلاة وتقصد الوجوب بمن بهذا الصلاة تمييز ما اكو الواجب يا غمة تدري. فقد شخص يستشكل من هذه الناحية من ناحية ان قصد الاطاعة قصد الوجه قصد التمييز التمييز لم يحصل. بس قبل ما اجاوب لعل واحدا منكم يريد ان يجيب لعل واحدا منكم يريد ان يجيب قبل ما احنا نجاوب يقول شيخ انا عندي فرد جواب. شنو يقول؟ نحن نشك هل يعتبر نية الوجه ولا من قال يعتبر قد الاطاعة من قال يعتبر افهم شنو الدليل على وجوبه؟ فما دمنا نشك نجري براءة. اذا جرينا البراءة هاي البراءة الله يجزوها بالخير لا بأس بها ترى تنسينا هواية من الامور. اذا جرينا البراءة يثبت ان نية الوجه ما معتبرة. هذا ما معتبر بعد اشكال ماكو قصد الاطاعة ما معتبر اشكال بعد ماكو تمييز ما معتبر اشكال بعد ماكو اشكال يجي اذا ذني كان معتبرا. قد واحد يستشكل جواب وين خذنا في اصول الفقه في غير اصول الفقه قرين قلنا على انه هذه لا يمكن اجراء البراءة. لماذا؟ لان البراءة تجري في الشيء الذي نشك في تعلق التكليف به. يعني عند التكليف عند شكل التكليف مثل ما عند شكل التكليف ما ادري هل تجب السورة ام لا تجب السورة في الصلاة وجوب تعلق بالسورة بحيث السورة جزء ام لا اذا واجب السورة جزء ايه ما لا بأس تجري البراءة بلي مولانا بلي لا بأس تجري البراءة لا نشوف التفليف ما مكلف بسورة ام لا. اما في مثل قصد الوجه والتمييز والاطاعة لا احتمل تعلق التكليف بهذه الامور. تكليف ما يمكن تعلق به يلزم الدور مقرنة اذا تذكر دور يصير الجزء الاول ما تقرن الكفاية يلزم الدور. ليش؟ يعني ما يمكن المولى شيء يقول لي صلي بقصد الوجوب ماشي ليش ما يصير؟ لان انسان شو وقت يقدر يقصد الوجوب اذا امر اكو قصد الوجوب موقوف على الامر والامر موقوف على من؟ على قصد الوجه. لان قال صلي بقصد الوجه يجب الصلاة بقصد الوجه فالامر متعلق بمن؟ بقصد الوجه بالصلاة مع قصد الوجه. الامر موقوف على قصد الوجه. قصد الوجه من يصل الا بالامر. يلزم دور. فما يمكن يا مولانا ان يتعلق التكليف بقصد الوجه او بالاطاعة من نفس الشيء او بالتمييز. قصد الاطاعة فرع وجود الامر. تمييز هم فرع وجود امر. فغني ما يمكن اخذ في متعلق الامر. والشك في اعتبارها ليس شكا في تكليف. فاذا لم يكن شك في التكليف شك في ماذا؟ في سقوط التكليف. يعني شنو سقوط التكليف؟ يعني نعلم التكليف ما متعلق بهذه بغير هذه. لكن لا ندري يسقط التكليف من دون نية الوجه ام لا. شك في السقوط. بعد براءة ما يصير. فهذا جوابك مولانا باطل. فخلاصة ربنا إليك شنو شلون؟ خلاصة ربنا أن البراءة ما يمكن نجريها. لأن ظن الأمور البراءة إنما تجرى عند الشك في التكليف. وفي هذه الأمور لا نشك في تعلق التكليف بها. نعلم بعدم تعلق التكليف بها. فمن يانا نشك في أن التكليف المتعلق بالركوع وبالسجود وبالقيام نية الوجه لتجيبها. والتشهد وبعد شنو القراءة و و و و هل يسقط من دون قصد الوجه ولا هل يسقط من دون قصد الطاعة ام لا؟ شك في السقوط مجرى الاشتغال. فهذا جواب مولانا باطل. احنا نجاوب شن جاوب؟ نقول حتى لو قصد الوجه معتبر قصد الطاعة معتبر متحقق قصد الوجه. شلون اقول هيجي أنوي أصلي هذا الصلاة الواجبة بإشكال واجبة شكو بك فإن هذه الصلاة يصدق عليها واجبة ومجرد اشتمالها على السورة الذي يحتمل أن السورة ماذا ليست واجبة لا يضر بصدق عنوان الواجب أعلم على الصلاة وإلا يكون صلاة واجبة ما عندنا لأن كل صلاة احنا نجيب بها قنوت وهذه مشتملة على غير الواجب. هم واحد يحتمل أنه لا يصدق عليه صلاة واجبة أو ما يقدر الإنسان يقصد بها الإطاعة ها؟ فخلاصة الجواب الآخر يقول قصد الإطاعة قصد الوجه قصد التمييز أفرض معتبر لكن هو متأتي وحافظ حيث يمكن ان اقول اتي بهذا الصراط قصدي انها واجبة فان اشتمالها على شيء غير واجب ما يخرجها عن كونها ماذا واجبة يصدق واجبة صلاة اللي بيها قنوت يصدق عليها واجب مع اشتمالها على القنوت نعم افرض مشتملة على السورة السورة احتافت وجبتها واحتمال ليست بواجبة لكن مع ذلك يصدق على اي صلاة واجبة اقول اقصد اجيب اعتي باي صلاة واجبة او اقصد اطاعة بها على اي حال فمن هالناحية اذا لا اشكال اذا عندك مولانا اشكال من ناحية ثانية تفضل به اشكال من ناحية ثانية هذا صغير ما بي شيء نقول يحتمل ان قصد الجزئية يعتبر في حصول الغرض يعني شنو يعني حينما اتي بالسورة افرض اتيت بالسورة لكن لما اتي بهذا قصد الجزئية لا انا مش مدري ايه جزء لا اعلم انها جزء فلعله جزء واقعا وانا لما اتي بهذا قصد الجزئية وقصد الجزئية معتبر فيما في حصول الغرض من امر بالصلاة الجواب هذا الاحتمال ضعيف جدا نحن لا نحتمل ان سقوط الغرض وحصول الغرض مشروط بقصد الجزئية هذا احتمال ضعيف جدا انتهى يا اخي هذا بحثنا في النقطة الاولى هل يجوز الامتثال بالعلم الاجمالي ام لا يعني على نحو الاحتياط الجواب مرة الاحتياط يستدعي التكرار مرة ما يستدعي ان لم يستدعي التكرار مثل اشوف السورة واجبة ولا فلا اشكال في انه يجوز لان المنشأ لاحد الجواز اما احد امرين، اما طبيعة التوصلات بين بلا اشكال كلامات العباديات، اما ما شيء اشكال احد امرين، اما ان تقول لي الان ما راح تقصد العطاء او التمييز او بعد شنو الوجه بهذه الصلاة التي تأتي بها مع السورة، لانه مشتمل على السورة ويحتمل السورة ليست واجبة ليست جزءا، فشلون تقصد الوجوب والاطاعة وغير ذلك من الامور الذي قلت لا احتمل تعلق التكليف بها، لا يمكن اخذ تعلق التكليف بها يعني يلقى الدور مثل ظن الامور ما اقدر اقصدها اللي ما يمكن اخذها في متعلق الامور. الجواب على انه لا يمكن حصول ظن الامور، اتمكن على الصلاة التي اتيت بها مع السورة اقصد بها الاطاعة اقصد بها الوجوب، لان مجرد اجتمال على شيء غير واجب لا يخرج عن كونها واجب او يخرج عن تعلق الاطاعة بها. من شيء ثاني اشكال نقول انت افرض جبت السورة لكن ما اخذت الجزئية، لا تعلم انها جزء، ولعل قصد الجزئية معتبر في حصول الغرض. قلت هذا احتمال ضعيف جدا اطبق العبارة. واما سقوطه به يعني سقوط التكليف بواسطة العلم الاجمالي، انه قام تدر عن العلم الاجمالي هل يصب التكليف به ولا بان يوافقه يعني يوافق التكليف، شلون يوافقه اجمالا يعني على نحو العلم الاجمالي، يعني بان يعلم بانه ماذا قد امتثل لكن ما لا يطلع ما يصلى ما يدري، فلا اشكال فيه يعني في الامتثال الاجمالي في التوصليات، لانه قربه وقصد الوجه وقصد الاطاعة ما يعتبر فيها. واما في العباديات فمرة نتكلم اذا ما يحتاج يحتاج تكرار ومرة اذا احتاج، فكذلك فيما لا يحتاج الى التكرار، فكذلك يعني شو كذلك لا اشكال يعني في جواز احتياط فيما لا يحتاج الى التكرار، كما اذا تردد امر عبادة بين الاقل والاكثر، ما عذر الواجب الصلاة من دون سورة هذا الاقل او مع السورة هذا الاكثر، ليش هذا لا اشكال في جواز الاحتياط؟ يقول لأن ننشأ الإشكال على أمرنا، الأمر الأول خبينا ودفعنا لعدم، قاعد يمكن الأمر الأول ترى يا أخي فالتفت جيدا، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض من العبادة، مما لا يمكن أن يؤخذ في العبادة. ليش لا يمكن أن يؤخذ؟ لكونه نشأ من قبل الأمر بها، مثل من هذا كقصد الإطاعة، هذا قصد الإطاعة وقصد الوجه وقصد التمييز، نحتمل اعتباره في حصول الغرض، لكن ما نحتمل اعتباره وين؟ في متعلق الأمر في نفس الصلاة، بحيث الأمر يكون متعلق إلى قصد الإطاعة، لا لا لا لا لا، فقط نحتمل أنه حصول الغرض وسقوط الغرض موقوف عليه، لكن من دون أخذ في متعلق الأمر فما يمكن إجراء البراءة. لا نحتمل أخذ به متعلق الأمر، لا نشك في تعلق التكليف به، بل نحتمل أن سقوط الغرض موقوف عليه، هذا شك في سقوط الغرض مش اشتغاء، يقول إخلال ما صار لعدم الإخلال من أول يا أخي من أول لعدم، ليش إخلال ما صار بقصد الإطاعة بعد ما بين الأقل لوضوحي، يقول أنا تعرف صلاة جمعة مع السورة تقصد بها الإطاعة تقصد بها الوجوب، بعد إخلال ما تقولي بالله وين صار، مجرد اجتمال على السورة او مجرد اجتمال غير واجب لكن هذا معنى انه لا تتصف الصلاة بالوجوب، لعدم الاخلال بشيء مما يعتبر او يحتمل اعتباره فيما في حصول الغرض من العبادة. ليش قال مما يعتبر او يحتمل اعتباره؟ مما يعتبر اشارة الى قصد الاطاعة، فان قصد الاطاعة جزما يعتبر في حصول الغرض، لكن قصد الوجه والتمييز مو جزما احتمالا، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض من العبادة، من الأمور اللي ما يمكن أن يؤخذ في نفس العبادة. ليش ما يمكن أخذ في نفس العبادة؟ يقول لأن قصد الوجه موقوف على الأمر، فكيف يتعلق الأمر به؟ مما لا يمكن أن يؤخذ في العبادة، ليش لا يمكن أن يؤخذ في العبادة؟ لكونه مثل قصد الوجه، لكون هذا ما يعتبر أو ما يحتمل اعتباره بالغرض، نشأ من ينشأ قصد الوجه، انت شو تقدر يقصد الوجه؟ وجوب موقوف على الامر، فكيف الامر يتعلق به؟ يلزم دور، فانه نشأ من قبل الامر بالعبادة، قصد الوجه انسان يقدر يقصد وجوب نشأ من قبل الامر بالصلاة، فكيف الامر يتعلق به من قصد الوجه؟ فيقول لعدم الاخلال، يقول ذني الامور اللي ما نحتمل اخذها في المأمور به فقط نحتمل حصول التوقف حصول غرض على أخلاق بها ما صلى. أقصد الإطاعة والوجه والكذب هاي الصلاة. فقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر لأكثر شيء معنى أتى بالصلاة مع السورة. قصد الوجه حاسب أقول أصلي هذه الصلاة الواجبة بقصد الإطاعة وصل الإطاعة هاي الصلاة. وتمييز هو موجود لأن هي صلاة واجبة. مجرد الشمال على جزء غير واجب ما يصير غير واجب. بعد واحد يقول شيخنا مو ما أقصد شيء يسمونه الجزئية جزئية السورة هذا المنشأ الثاني. يقول قاعد يضرب المنشأ الثاني فهمتوا ولا يكون إخلالا حينئذ يعني حين تتم بالأكثر يعني بالصلاة مع السورة إلا فيما إلا فيما بقصد الجزئية مو هذا شيء تقوله هذا مش شيء تقول إلا بقصد الجزئية إلا بعدم إتياني محتمل جزئيته وهو شنو السورة محتمل جزئيته هذا اللي يحتمل الجزئية ما أتيت به بقصد الجزئية يعني ما أدري أنه جزء حتى جيوه خصد الجزئية ولكن أخلا حين يذهب إلا بعدم إتيان محتملة جزئيته وعلى تقدير الجزئية واقعة أنا وصلت الجزئية فهذا مخيل مضير يجاوبك يقول صحيح إخلال صار لكن قصد الجزئية ما معتبر في حصول غرض بلا إشكال لذا يقول واحتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية وزين رحم الله والديك وأما في محتاجه هذا خلصنا النقطة الأولى النقطة الثانية وأما إذا كان الاحتياط يستدعي التكرار مثل ما قلنا مثل شنو قلنا صلاة يوم الجمعة أصلي ظهر الجمعة احتاط هل يجوز وما يجوز يقول الشيخ ليش ما يجوز إذا ما يجوز ليش ما يجوز قل لي قل لي قل لي في الأثر المناشئ الذي يحتمل لعدم الجواز ثلاثة المنشئ الأول أن نقول على أنه قصد الوجه ما موجود تنوي الوجوب بمن بهذه الصلاة أم تنوي الوجوب بتلك الصلاة قصد الوجه فوق يفوت المنشئ الثاني بخلاف إذا لم ترد أن تحتاط إذا ما ردت تحتاط ما يحصل إخلال بقصد الوجه ليش لان اراجع النصوص او اذهب الى المجتهد اقول له مولانا يا صلاة واجبة يقول له الظهر اجيب الظهر بقصد الوجود قصد غير صح اما اذا بدت احتاط لا اراجع النصوص ولا المجتهد قصد الوجود شو يفوت اي واحد وبعد شي يفوت تمييز ما تميز يا صلاة واجبة هذه الاولى او الثانية وبعد ماذا سوف يفوت وبعد ماذا يرفع هذا الثالث ذكره الشيخ الأنصاري هذا الثالث ذكره الشيخ الأنصاري قال يلزم اللعب بأمر المولى إنسان إذا يتمكن من الامتثال التفصيلي بأن يعرف أي صلاة واجبة وذا كان يسأل المجتهد يقول له مولاي يا صلاة واجبة إذا يتمكن من المعرفة ولا يسأل ويحتاط هذا يعد لعب بأمر هذا قاعد يلعب بأمر المولى لماذا تصلي صلاتين سترد إنسان إذا أحمد عن شوفه إعنامه هده خمسة أثواب فرد فوق طاحر يكون شم صلاة يصلي خمسة أو هده خمسة أشياء واحد منها يصح السجود عليه والجهة القبلة هم مرددة بين أربع جهات ايش قد كم صلاة يكون يصلي شنو هي خمسة في خمسة في اربعة في شنو مية صلاة لان حد خمسة اثواب واحد منها طاهر يكون خمسة من هالناحية او خمس اشياء اللي واحد منها يصح السجود عليها واحد يصح خمس طهر واحدة يصح السجود عليها واحدة طاهرة وجاء مربدة بين اربع جهات يصير مية صلاة هذا اذا يريد يحتاط يصلي مية صلاة ويتمكن من الصلاة يسأل الخادم يقول له مولانا ايها الخادم القبلة منين يقول له من هنا بس هو ما يسأل او يسأل الجهد يا ذو الطاهر بس ما يسأل يا ذو الطاهر ما يسأل هذا يقال يلعب بأمر المولى هذا الشيخ الأنصاري ترى مثل بهذا المثال فالمناشئ اذا احد امور ثلاثة اما نية الوجه تفوت اما نية التمييز تفوت واما ماذا لعب بأمر المولى وجميع المناشئ باطلة الشيخ العقل يقول جميع باطل. اما المنشأ الاول، المنشأ الاول شنو؟ نية الوجه تفوت. يقول لا، نية الوجه موجودة، انا اجيب لك اياها. يقول الشيخ العقل انا اجيبها. شلون؟ يقول هيك صلي، هيك امي الوجوب. اعتي بهاتين الصلاتين لاجل ان تتحقق الصلاة الواجبة. مو يا ترى الصلاة واجبة؟ فاتي بهاتين الصلاتين لاجل ان تتحقق الصلاة الواجبة. ولك صلاة الوجوبة. قصد الوجوب موجود مولانا بهذا الشكل. اتي بهاتين الصلاتين لاجل ان يتحقق، تتحقق الصلاه الواجبه. شايف قصد الوجوب، قصد الوجوب صار بعد يجب ما صار. بل الذي لم يحصل ياه الثاني، تمييز ما صار. يعني لم اميز الواجب هذه الصلاه او تلك الصلاه. صحيح التمييز ما حصل، لكن التمييز نحن لا نقول باعتباره، لأنه ليس منه عين ولا أثر في الأخبار. لو كان التمييز معتبر إلى أقل فرد رواية يكون الدل عليه، لأن يا أخي هذا المطلب يغفلون عن عامة الناس. لو كان نية التمييز معتبر الناس يغفلون عنها، يكون ينبه الشارع له، مع انه لا عين ولا اثر منها في الاخبار، فيدل على انه ليس بواجب. فالتمييز غير معتبر في حصول الغرض، والا لنبي عليه في الاخبار. يبقى المنشأ الثالث، وهو شنو قلت؟ لعب بامر المولى، يرد عليه اولا وثانيا. اما اولا انت قلت لعب يصير، جواب انه مو لعب، لعله منشأ عقلائي، داعي عقلائي اكو عندي انا. ايش اسوي؟ اغلق الباب واصلي كم صلاة؟ 100 صلاة. داع عقلائي. شنو داع عقلائي؟ لان اكو بعضهم يكرهون السؤال يا اخي، ما حد يسأل طريق واحد، يعني ما حاضر يقول لك عبيش ومثل يقول سؤال، فانا مو حاضر اسأل الخادم اقول له قبل مين، ما احبه. خصوص بعض مرات افترض اذا الخادم يتنعوط شوية بعد اكثر ما احبك شيء. او تعال بالبيت ما اسألهم، تعال يا توب طاهر، يصيحونهم ما تعليه. شنو انت دائما شيخنا يا توب طاهر يا توب نجس وسواسيتا مثلا؟ اقول فالمقصود اذا على هذا الاساس يمكن الانسان يكرر الصلاة من دون وعي. لعبت من جبت باع عقلاء لعله ورق. بعض مرات يعني مو دائما، بعض مرات، بعض مرات خصوصا مثل ما يقول هذا. وثانيا نقول انت قلت لعب بامر المولى، لا هذا مو صحيح. هذا لعب في كيفية اطاعة امر المولى لا بامر المولى، وفرق بينهما. هاي تقول لطيفة نطلع عليها الآخر. يعني انسان مرة يلعب في بنفس الامر، هذا صحيح ما يجوز. ومرة يلعب في كيفية امتثال الامر. مثل انت شو تقول لي؟ تقول لي اضرب وقتني بإناء والله من الماء، بإناء من الماء. انا لما اذهب واتي بإناء الماء، لكن لما اتي بالإناء اذهب من طريق بعيد جدا، او اذا جدار اتسلق الجدار وامشي علينا على الجدار، بعدين ماذا؟ اذا المدة شاقضي لي وافتار، بعدين اقول تفضل هذا الماء. هذا استهزاء بنفس الامر بكيفية تطاعة الامر. او لا يقول يصلي، انا ما اذهب على المنارة اصلي، واذا كان واحد في سامراء هكذا نقول على الملوية، ماذا القبة الموجودة على الملوية في سامراء يقف هناك يصلي. هذا ليس لعب بنفس الامر، هذا اللعب في مقام الامتثال بكيفية الاطاعة، وهذا لا بأس به. موردنا من القبيل هذا الانسان الذي يسلم السلام ما استهزا بامر المولى، لم يلعب في بامر المولى، لعب في مقام كيفيه الاطاعه، ولا باس بذلك. هذا لا باس به. انت يا اخي في الخلاف اعطيتك اياه من اول. شو لعب في كيفيه الاطاعه؟ يقول بعد هيك شيء؟ لا هذا شيء. لا لا اخوات انا الحدث بيع هذا يلاموني ليش يقولوا لي انت ليش تبدر اوقاتك اوقاتك مدرس اتعدى كذا ويحتمل توقع من الجدار تقع يلاموني على هذا ما يقولوا لي انت استهزأت بهذا المولى لماذا خطيع هذا المولى لا لا لا استهزأت بالمولى ما لا ربط على استهزأت بالمولى ايه اضرب على شنو انه ليش ذهبت هناك لعدل انه لا مو استهزاء بي لا استهزاء بي قناصة ولا هذا اضرب على انه فلش روح تستمر تتمرض تتعال طبيب ودي وانا ما اقدر فلوس ها لكن الاعلامة لعدل على انه مرض نفسه ما عندنا شغل فوق هذا اما الاغادة ما يكون عمل يقال صحيح هنا أفارس المطلب يا أخي يقول مناشئ الإشكال أحد أمور ثلاثة إما نية الوجه وإما نية الوجه يمكن التحصيل لأن أقول أأتي بالصلاتين لأجل أن يتحقق بالصلاة الواجبة بل التمييز فاتح التمييز قلنا ما معتبر لأنه لو كان معتبر لدلت عليه الأخبار لأنه يغفل عن العامة وأما قولت لعب جواب أول لعله لداع وقلاء وكان هذا اللعب بكيفية الأطاعة في كيفية الأطاعة لا بنفس الأمور وطبق العبارة وأما في محتاج إلى التكرار فإما فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى من التمييز وكون لعبا وعبثا ثالثة أي اللعب والعبث الشكل عن ثالثة بذكرة وأنت خبير أما الأول باطل بعدم الإخلال بالوجه أبدا بوجه بوجه يعني شنو أبدا بعدم الإخلال بالوجه يعني بنية الوجوب بوجه يعني أبدا شنو يعني يقول في الاتيان عدم الاخلال بالوجه بهاي الصورة في الاتيان مثلا بالصلاتين هيك اقول اتي بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه اتي بالصلاتين لاجل ان يتحقق الواجب لاجل وجوبه هذا احنا ب نية الوجه فاتت لا موجود غاية الامر الذي فات شنو التمييز انه لا تحين له ولا تمييزه فالاخلال انما يكون به يعني بالتمييز الذي هو المنشأ الثاني لا بالاول لا بالاول واحتمال اعتباره ايضا في غاية الضعف يعني كون هذا معتبر التمييز هذا جدا بعيد هذا ليش ليش قال ايضا في غاية الضعف ايضا هائما ايضا يعني كما ذاك قلنا ضعيف في الغاية وتخيف الى النهاية يركض بالجزئية هذا ضعيف ايضا ليش لعدم عين منه ولا اثر في الاخبار مع انه مما يغفل عنه يغفل عنه غالبا وفي مثله لا بد من التنبيه إذا كان معتبر لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض إذا كان دخله كله يبرع له الشارع وإلا إذا دخل في الغرض وما نبرع له الشارع شيزا لأخله منه لأخله شارعه بأغراضه بالغرض وغرضه يبلغ الأحكام وهذا خلال بالغرض كما نبهنا عليه سابقا هذا وين نبه عليه في الجزء الأول في مباحث التعبد والتوصل نفس الحشي أم ذكرنا وأما المنشأ الثالث وأما كون التكرار لعبا وعبثا بأمر المولى فيرد أولا قلنا هذا لعله لداع عقلائي فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي طيب واحد ثانيا إنما يضر شوكيت إذا كان لعبا بنفس الأمر بأمر المولى لا في كيفية إطاعة أما اللعب في كيفية إطاعة وشكبي بعد حصول الداعي لطاعة الداعي لطاعة لكن في مقام اطاعة اريد ان اقول لا بأس به كما قلنا نصلي على المنوية في تامر طاعة هذا كله فاذا اتضح يا مولانا اتضح ماذا ان الامتثال الاجمالي لا بأس به عند ماذا عند التمكن النية من الامتثال التفصيل القطعي خب الآن أبعدنا بعد آخر وهو هذا أنه إما لو دار الأمر بين أن أحتاط فش يحصل امتثال قلت ماذا علمي إجمالي علمي إجمالي وبين أن امتثال شيء يصير تفصيلي لكن ظني لا علمي ظني لكن فيما سبق اشتان امتثال قطعي التفصيلي الان لا ظني مثل من ظني هو اسأل الخادم اقول له اي تربة طاهرة اي ثوب طاهر قول الخادم لا يولد القطع علم يولد الظن المعتبر فامتثالي لو صرت على قوله ماذا يصير امتثالي؟ تفصيلي لكن شنو؟ ظني. اما لو احتجت امتثالي شي يصير؟ اجمالي قطعي. فيما سبق كان كلامنا ماذا؟ لو دار الامر بين شنو؟ امتثال الاجمالي العلمي وضمن قطع التفصيلي لان لا باس بالاجمالي. الان لو دار الامر بين القطع الاجمالي يعني احتار وبين ماذا؟ اسال الخادم يعني الظني الامتثال الظني لكن التفصيلي، فايهما حينئذ المقدم؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب الشيخ العاصم هكذا يقول، يقول اذا فرضنا ان هذا الظن انما يجوز الاخذ به عند عدم التمكن من العلم، فهنا اي المقدم يصير؟ يا المقدم اذا كان الظن حجة شو وقت لو فرض عند عدم التمكن من العلم، يا المقدم يصير؟ يصير امتثال علمي مقدم الاجمالي. ليش؟ لان الظن معتبر عند عدم تمكن العلم ولا يمكن العلم، فلا بد من تقديم الامتثال العلمي الاجمالي. اذا اكرر الفرضية، اذا كان جاء حجة الظن معلق عليه من على عدم تمكن العلم، واما اذا كان الظن ثابت حجته سواء امكن العلم او لم يمكن، فهنا ماذا؟ انت جاوب، انت جاوب بعد، نخير بعد اصير امتثال الظني عبد العقدي، لان حجة سواء امكن العلم او لم يمكن، علم الاجمال هم عبد العقدي، امتثال علم الاجمال هم عبد العقدي، فهل مقدار السكافي بعد؟ فالخلاصة لو دار الامر بينهما فإذا الظن حجيته مشروطة بعدم التمكن من العلم فالعلم مقدم علم إجمالي، امتثال علم إجمالي يعني الظن ليس بحجة، وإذا غير مشروط مخير وطبق. هذا كله في قبال، هذا كله ياهو يعني جواز الامتثال العلم الإجمالي في قبال شنو؟ ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال، يعني إذا أمكن الامتثال القطع التفصيلي فقلنا يجوز امتثال العلم الاجمالي، واما اذا لم يتمكن الا من الظن به يعني بالامتثال، به يعني بالامتثال كذلك امتثال يعني قاطع تفصيل ما اقدر، فقط ظني تفصيلي، يا ظني تفصيلي يا امتثال العلم الاجمالي، واما اذا لم يتمكن الا من الظن بالامتثال كذلك، كذلك عن شنو؟ تفصيلان. فلا اشكال، هاي الصورة الاولى ترى، فلا اشكال في تقديم الامتثال العلم الاجمالي، العلم الاجمالي تقديمه يعني العلم الاجمالي على الظني في الصورة الاولى. الصورة الاولى شنو هي الصورة الاولى؟ لو لم يقم دليل على اعتبار الظن الا شو وقت؟ الا اذا لم يتمكن منه يعني من العلم، في هذه الصورة هنا قدم امتثال العلم الإجمالي. وأما لو قام يعني الدليل على اعتباره مطلقا يعني سواء أمكن العلم أو لم يمكن إنه مخير، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني يعني بالامتثال الظني التفصيلي يجتزى به، مو متعين، لا ما قال متعين، قال يجوز لك تعتمد عليه، يعني يجوز لك أمداد تعتمد عليه مخير يعني، كما لا إشكال نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.